أيضا كتاب في المعاملات سماه صاحبه المعاملات المالية المنهي عنها في الشريعة الإسلامية تطبيقات معاصرة. طبعا هو الكلام وين أن ما سبق اللي عرضناه كان عن مجمل المعاملات المالية في ميزان الشريعة، لكن انتقى منها الأسئلة التي وردته. أما هنا فهو قد استقصى أو معنى صح استخرج ما يتعلق ما جاء في الشرع من النهي عنه عن المعاملات، سواء كان النهي إلى شروط معينة أو إلى صور معينة من المعاملات أو إلى عقود معينة عموم المعاملات كلها، وسماها المعاملات المالية منهي عنها. يقال والسبب أني رأيت كثير من المعاملات المحرمة تفشت بين الناس بسبب وجود بعض الفتاوى الزائغة، وذكر عند بعض الجهات يعني هو يقول مثل لها، قال وهناك استسهال لقضايا عظيمة مثل الربا والرشاوة ونحوها بفتاوى قاعد تخرج من هنا وهناك تسهل للناس هذا الأمر وتيسر لهم هذه الأمور يعني بحجج واهية. يقول فجمع في هذا الباب أو في هذا الكتاب سلمه الله ما جاء النهي عنه من الشارع لمعاملات مخصصة، بعضها طبعا هو عقد باب الأول في معنى النهي أو المقاصد الشرعية من النهي، ما نهي عنه لأجل شرطه، ما نهي عنه لأجل وصفه، لأجل كذا وهكذا قيس. ثم بدأ يفقر على حسب الأبواب، ما جاء النهي عنه في باب الإجارة، ما جاء النهي عنه في باب الوكالة، ما جاء النهي عنه في باب القرض وهكذا. وفقه الله. والكتاب من أجمل ما فيه سهولة العبارة، وهو قال أنا تعمدت هذا حتى يكون منتشر بين الناس. العبارة جدا سهلة وواضحة، وغالبا الناس إذا ذكرت لهم الحكم بسهولة ثم الدليل يعني بوضوحا يسهل عليهم الكتاب. لكن وين الجدة اللي فيها؟ ربطه بالقضايا المعاصرة، تطبيقات معاصرة، المعاملات المعاصرة اللي تقع اللي هو وقف عليها شخصيا وسأل عنها ووقعت في يده أو اللي أرسلت له، أثبت في هذا الكتاب وذكر ما فيها أنواع وأحكام ونحو ذلك. وفقه الله. والكتاب من إصدارات مؤسسة الضحى. هذا أيضا سلمك الله رسالة.